حديث هزار هفدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بس أبو سعيد الخدري خديجة رازبة يقوتي جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني البيجة بلالي هند قصف برني إنا ننك غنبري صلاة خدي لابن أوجك هند قصف نوعية وانقلك باشا الزرن ودقرو برن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيجت انت غنبري صلى الله عليه وسلم قوتي من أين هذا أفقص بتها تشكيل إنه قال بلال بلالي قوتي كان عندنا تمر ردي عند قصبت خراف اللك مهب فبعت منه صاعين بصاع من هشت مصطف قصبت خراف فروتن بشار مصطف قصبت بوس لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم دائم بين فيغنبري صلاة خديل ابن ودى فيغنبري خديل بخوتن صلاة خديل سرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقت بلالي هو قوتي فيغنبري صلاة خديل ابن قوتي أوه أوه أوه أوه عين الربا عين الربا هما أبا ربا درست ربا درست نفسي رباية لا تفعل أبي تشكينك زده تشينابت هكر قصواب قصواب فروشي زده يكب كفتناب بين ولكن بل يدرس أبهايا إذا أردت أن تشتري هكر تبيع تبخب كري أبان قصب باش فبيع التمر أف قصب خراب فروشة ببيع آخر بازارك دي دبتشتا كدي دب درهم ثم اشتري به اشتهي جبيت اشتدي ابدأ قصب باش.